بعد اذنك افتح عمر يا باشا خلاص انا اجيبك من وشك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية هم 10 دقايق عشان تقوموا كلكم تتفرجوا وما كان اجل شرك وان فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ وقد عشنا واستمتعنا بأيام جاءتكم بينات فلا عليها قارئ لدعوة الحضور العربي فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووس مشاركة منه في تقديم فارس العزاء إلى والده الكريم الحاج عز البدوي وأخيه الدكتور نور فراشة إخوة الإيمان شاركنا من أشغال الفراشة في هذه الليلة الحاج معروف الصغير أما الهندسة الصوتية مهندس مؤمن الفرعاني بالإخراج شاكر كل من جاء إلى هنا